السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين، إلى رسول، دينه حق. وهذا أهون من إذا قالوا إن نصارى، إذا لا سيما إذا قلنا إن نصارى إنها نسبة إلى بلد تسمى الناصرة، لأن النسبة حينئذ تكون نسبة أرضية وطنية. لكن إذا قلنا مسيحيين صارت نسبة إلى إلى رسول متبوع. كما يسمي أهل التحريف أنفسهم بإيش؟ بأهل التأويل. قالوا ذلك تلطيف للأمر، ويعني جعل الشيء أمرا مقبولا، لأنهم لو قالوا أهل التحريف ما تفهم أحد. نعم. يمكن هذا وهذا، يمكن هذا وهذا. نعم. إيش؟ نعم. العموم. نعم. فإذا علمنا أن زيدا من الناس مثلا مستحق اللعنة بعينه. لا. من أين تعلم؟ لا ما نعم. ولهذا لما كان الرسول يدعو على قوم باللعنة، اللهم لعن فلانا لعن فلانا، نهاه الله، قال ليس لك من الأمن شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. فهل يمكن مثل إيش؟ كما أردنا أن صلى الله عليه وسلم أنما أنا بشر، هذا بكم أفضل البشر، فإيمن ظالم فإيمن ظالم لعنة. نعم. فهل يمكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد لعن رجلا ليس أولا باللعنة ولا معه؟ أصلا لعن هنا بمعنى السب، بمعنى السب. لما قال الصحابة يا رسول الله وهل يلعن الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أنا قلت لك ما الفائدة؟ إن كان الله قد لعن فلا حاجة لدعائك، وإن كان ليس أهلا فأنت آثم. نعم. إيه أنت؟ شيخ ذكر أنه عدم المؤاخذة عن الذنب يعتبر هذا إحسانا. إيش؟ عدم المؤاخذة عن الذنب. نعم. يعتبر هذا إحسانا. نعم. هل يكون هذا على الإطلاق أم على الإطلاق؟ كما أن فوات الأجر يعتبر عقوبة. من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حافة أو صيد انتقص الناجر كلها من قيرة. هذه عقوبة، ما هي عقوبة يعني إيلام تعذيب، لكن فوات محبوب. بارك الله فيك. أصل العفو، العفو ليس مشروعا إلا إذا كان فيه إصلاح. هذا ما نبحث هل هذا مما يعد إحسان أو لا، وإنما نبحث هل العفو في محله أو لا. والله عز وجل اشترط في العفو أن يكون إصلاحا، فقال من عفا وأصلح. ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي إلى تسلطه وعدوانه على الناس ما عفونا عنه. إيش؟ ايش؟ نعم. اي عليك جميع الدعاء عليك، كل الدعاء عليك. اما الدعاء عليه فالظاهر انه لا يدخل في اللعن، لان اللعن ليس بالهين، اللعن هو القدر والابعاد عن رحمه الله. اما لو دعوت الله بان يهلكه او ما اشبه ذلك فالظاهر انه لا يدخل فيها. لا لا لا لا أذكر، لكن ما أظن تخرج، لا بد أن يكون. هو الرسول دعا على قريش عموما، اللهم جعله عليها سنين كسن يوسف